بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه. ثم أما بعد، فما زلنا في بيان أنواع التربية المطلوبة لتربية الجيل على نمط الجيل الأول، وقد انتهينا من الكلام عن التربية العقائدية، وبدأنا في الكلام عن التربية الفكرية، وذكرنا أن هناك مفاهيم ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم، ونحذر أيضا في هذا الباب من مفاهيم خاطئة يتربى عليها الشباب المسلم في كثير من جماعات الدعوة في الساحة الإسلامية. فمن المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ورفض التأويل، من ذلك ألا يرفع أحدا من علماء الأمة إلى منزلة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وآل بيته الكرام، فأهل السنة يجمعون بين حب الصحابة وحب القرابة، خلافا للشيعة الذين يسبون الصحابة ويزعمون حب القرابة، وخلافا للنواصب الذين تشيعوا للصحابة ونصبوا العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم محافظة على الجمعة والجماعات والأعياد ولا يدعونها لأوهى الأسباب، لأن من علامات أهل البدع ترك الجمعة والجماعة. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الاهتمام بتعلم العلم النافع، من ذلك محبة العلماء العاملين والأئمة المجتهدين. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم تعظيم حرمات الله عز وجل، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم تحمل المسؤولية والمشاركة في العمل الجماعي، فلا يظن المسلم أنه ليس إلا أن يصلي في المسجد ويصوم ويتعهد نفسه بالعبادات والطاعات ويهمل المشاركة في الدعوة وقضاء حوائج الناس. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم حب الجهاد والرغبة في الاستشهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم التورع عن الفتوى. وقفنا عند البند الثاني عشر. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم معرفة قيمة الأوقات وتعميرها بالطاعة، فمعرفة قيمة الوقت والزمن، فالله عز وجل تمنى علينا بالوقت وبساعات الليل والنهار، فقال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال بعض السلف: من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب. يعني الإنسان إذا فاته قيام الليل يصلي في وقت الضحى، وإذا فاتته العبادات بالنهار يعوض بالليل. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هو الذي أضاع حظه، فأكثر الناس يضيع وقت الصحة والفتوة والقوة في غير الطاعات، وأيضا أكثر الناس يضيعون الأوقات في غير الطاعات، يقولون نقتل الوقت، الجلوس على المقاهي، الجلوس أمام الشبكة العنكبوتية، أمام الأفلام الإباحية أو الساخطة. فالوقت نعمة، كل نفس جوهرة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأبد. سبحان الله وبحمده، بنخلة في الجنة، الحرف من القرآن بعشر حسنات، قل هو الله أحد عشر مرات، بقصر في الجنة. فمعرفة قيمة الوقت من توفيق الله عز وجل للعبد، ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم. كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على أوقاتهم. قال رجل لأحد العلماء: قف أكلمك، فقال: أوقف الشمس. وكان بعضهم إذا ذهب عنده الناس وجلس وأطال الجلوس يقول: أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. قال الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. كان عنده الوقت أهم من الدينار والدرهم. وكانوا يقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت. الناس تضيع وقتها في الكورة وفي الكلام الذي لا يعود عليهم بالخير في الدنيا ولا في الآخرة. فنقول لهم: أنتم تنتحرون انتحارا بطيئا، لأن الوقت نعمة، والوقت هو رأس مال العبد، يعني الذي به يربح المؤمن الجنة، والذي يعني يخسره المخذول فيكون مصيره النار. مات ابن لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، فوكل بتغسيله ودفنه أحد جيرانه لئلا يفوته درس من دروس شيخه أبي حنيفة. فالسلف كانوا أحرص الناس على الأوقات، وكانوا يعمرون الأوقات بالطاعة. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. خاصة الإنسان إذا كبرت سنه، لأن الإنسان متكبر سنه يكون كالحامل التي قد أتمت شهور حملها 9 أشهر لا تنتظر إلا الولاد. ينبغي عليه أن يبادر وأن يسابق وأن لا يضيع يعني وقتا في غير طاعة الله عز وجل. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم معرفة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجبه بحسب القدرة والطاقة. لأن هنا يغلط فريقان من الناس: فريق يأمر وينهي بغير فقه ولا علم ولا حلم ولا صبر، فيكون ما يفسد أكثر مما يصلح. إنسان إذا أراد أن يصلي أو يحج أو يزكي لابد أن يدرس فقه هذه العبادات، فأيضا هذه عبادة من العبادات، بل هي سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فينبغي أن يدرس المسلم فقه هذه العبادة قبل أن يقوم يعني بها. فمن فقه ذلك أن الإنسان لابد أن يعرف أن هذا منكر، ويعرف حال الذي ينكر عليه، ويعرف أيضا الظروف التي ينكر فيها. كما يروى أن شيخ الإسلام ابن تيمية مر معه بعض إخوانه على التتار وهم يشربون الخمر، فأراد من معه أن ينكر عليهم، فقال شيخ الإسلام: دعهم، فإن الخمر يعني ينهى عنها إذا كانت يعني تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تشغلهم الخمر عن قتل النفوس وانتهاك الأعراض. وأيضا قصة سفيان الثوري مر على شرطي وهو نائم وأتى وقت الصلاة، فأراد أحد من يسير معه أن يوقظه، فقال له: ما؟ قال: من أجل أن يصلي. فقال: دعه، ما استراح الناس حتى نام هذا، ما استراح الناس حتى نام هذا. فلابد من العلم، ولابد من الايه، من الفقه، ايضا لابد من الرفق. ما كان الرفق في شيء الا زانه، ولا كان العنف في شيء الا شانه. ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على عنف. قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك ينبغي عليه أن يتسلح بالصبر لأنه لابد أن يتعرض للإذاء، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك آيات الإرسال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فلا بد من أن يتسلح الإنسان بالصبر، كما قال شيخ الإسلام تيمية: يأمر بالرفق والخضوع، فإذا أسمعه ما يكره لا يغضب، فيكون كمن يريد أن ينتصر لنفسه. كذلك النظر في المصالح والمفاسد، يعني قد ينكر منكرا ويترتب على إزالة هذا المنكر وجود منكر أكبر أو زوال مصلحة أعظم، فيحرم عن ذلك الإنكار. أو قد ينكر منكرا ويترتب عليه منكر مساو يعني له أو زوال مصلحة مساوية، فأيضا يحرم الإنكار لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإن كانت المنكرات يعني لا يستطيع أن يكرها بعينها، فيكون الأمر بالمعروف يعني أمرا عاما بكل معروف، والنهي عن المنكر يعني نهيا عاما عن المنكرات عموما. أيضا لابد أن يدرس هل هو يستطيع أو لا يستطيع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم معرفة مراحل الدعوة إلى الله عز وجل والعبودية المطلوبة في كل مرحلة. الصحابة في مكة كانوا مستضعفين، لا شوكة لهم ولا دولة ولا قوة، فأمروا بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اقتل أبو جهل والآخر اقتل أبا لهب وأبي بن خلف ومية بن خلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، بل أمروا بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فكانت مرحلة تربية وإعداد وصبر وتبليغ للدعوة جهاد الكلمة. ثم لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، فصارت العبودية في الهجرة، إنسان يترك ماله ووطنه وأهله وتجارته كل شيء من أجل إعزاز الدين وتأسيس دولة المسلمين. ولما تكونت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وشرع الجهاد، صارت العبودية في الجهاد والجلاد وإراقة دماء الكفار وإزهاق أرواحهم. فلا بد من معرفة مراحل العبودية في كل مرحلة من مراحل الدعوة. فنحن في فترة استضعاف، فالصدام المسلح مع الجاهلية لا يجدي يعني إلا النكسات وإلا الويلات. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فلا بد من الصبر يعني في هذه المرحلة تبليغ الدعوة جهاد الكلمة. ثم لو صار للمسلمين دولة وشوكة وقوة، عند ذلك يشرع الجهاد والجلاد. يعني بعض الناس يتدلون بقتل ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف يعني على ما كان يحدث يعني من بعض الجماعات الإسلامية بمصر، والجواب يعني أن هذا لم يكن بمكة، يعني هذا كان بالمدينة وكان للمسلمين دولة وشوكة وقوة، فقتل كعب بن الأشرف اليهودي وابن أبي الحقيق اليهودي، ولكن لم يحدث يعني شيء من ذلك يعني في مكة. لم تبين لنا السيرة المباركة يعني أي صدام يعني مسلح بين الدعوة وبين الجاهلين، بل غاية الأمر أن واحد منهم مثلا كأبي ذر لما قرأ القرآن يعني بجوار الكعبة وضربوه، يعني حتى يعني نهاهم يعني العباس وقال إن هذا يعني من غفار وطريق تجارتكم، فغاية الأمر هو يجهر ويتعرض هو نفسه للأذى، ولكن يعني لم يعني يرد في السيرة المباركة أي صدام في هذه الفترة بين الدعوة المباركة وبين الجاهلية الجهلاء. فلابد من معرفة المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية وما هي العبودية المطلوبة يعني في هذه المرحلة. الصحابة كانوا أوفياء لدينهم مخلصين لربهم وقاموا بالعبودية المطلوبة في كل مرحلة من مراحل الدعوة. كفوا أيديهم حين أمروا بكف الأيدي، وهاجروا حين أمروا بالهجرة، وجهدوا وجلدوا حين يعني أمر بالجهاد والجلاد. فالواجب على المسلم أن يكون بصيرا بزمانه فيحدد المرحلة التي تعيشها الدعوة. فالأمر ليس بالعواطف الهوجاء أنه يقول له هذا الموكب مثلا تفجر فيه قنبلة، وقد يكون مسلمين يعني يقتل ويحمل على ظهره يعني دماء يعني مسلمة، وأيضا ما فيش أي مصلحة تعود على الدعوة، بل تستأصل الدعوة ويضيق على الدعاء بسبب هذه العمليات الهوجاء التي لا تنضبط بشرع، وما هي إلا تفريغ شحنات وعواطف هوجاء كما يحدث بالعراق وكما يحدث يعني أيضا بباكستان، يفجروا قنبلة في سوق مثلا يقتل النساء وأطفال وشيوخ أبرياء، وكل مدة طويلة ما يقتل مثلا أمريكي أو يقتل يهودي. فينبغي على المسلمين أن يكونوا عندهم بصيرة وعندهم علم بالعبودية المطلوبة يعني في المرحلة التي تمر بها الدعوة. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم الثقة بنصر الله واليقين بوعده، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله جل أنزل هذا الدين من أجل أن يسود الدنيا، رغم أنف الكافرين والمنافقين. الآن أمريكا وأوروبا الكافرة تئن غاية وتتألم غاية التألم مما يحدث لها في أفغانستان، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير. فحلف الناتو أوروبا الغربية الكافرة أمريكا التي يعني يشبهونها بعاد الذين قالوا من أشد منا قوة في بلد يعني إسلامي صغير وحفنا بضعة ألاف، يذيقونهم يعني سوء العذاب. حتى خرج القرد الأسود قريبا وقال إنه هو يريد أن يهادن الإرهاب، هو عاجز طبعا عن مواجهة الإرهاب كما عجز يعني سلفه القرد الأبيض، ولكن يعني يعني هو فعلا لو قاتلكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير. فأي إنسان يجب أن يقاتل جند الله عز وجل، وأيضا الله جل كتب الغلبة لجنده وإن جندنا لهم الغالبون، هذا قانون لا بد أن تكون لهم الغلبة ولا عاقبة المتقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه سنة من سنة الله عز وجل. ولذلك لما حدثت الهزيمة بأحد عز الله عز وجل المسلمين فقال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني لا يمكن أن تكون غزوة أحد هي آخر الغزوات، لأن العاقبة المتقين. أدرس كل القصص في القرآن، قصص الأنبياء أو قصص المؤمنين، تجد لابد أن تكون عاقبة المتقين، وإن أعداء الإسلام لابد أن يخزيهم الله عز وجل وأن يهلكهم وتصير الدولة والجولة لحزب الله الموحدين. فالله عز وجل يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فكانت جولة أحد يعني من أجل التمحيص والتربية ومن أجل أن يتخذ الله عز وجل ما شاء من الشهداء، ومن أجل أن تظهر آيات وروائع في البذل والتضحية، يعني كما حدث من أنس بن النضر وعبد الله بن حرام وغير ذلك يعني من الصحابة الكرام الذين قتلوا يعني في هذه الغزوة. ولكن لابد أن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة للموحدين. فطبعا اليهود الآن يعني يتجرؤون يعني على العالم كله عربدة، ويعني حتى يعني ضربوا السفينة اللي فيها مدنيين، يعني وهذا جبن إن هو يذهب بالسلاح المدجج بالسلاح والطائرات وبالسفن الحربية على أسطول تجاري أو أسطول مدني، كله مدنيون ومعهم معونات لأهل غزة من 40 دولة تقريبا. كما قال يعني بعض قادة غزة يقول إن هم لو تركوهم يدخلون غزة فهذا نصر لأهل غزة وفرج لهم، ولو ضربوهم أيضا نصر، لأنهم يكشفون بذلك عن وجههم القبيح وسوف يعني يجلبون معادات يعني 40 دولة في العالم، لأن الذين كانوا في هذه السفن يعني أكثرهم يعني من الأجانب المتعاطفين الذين عندهم غيرة وعندهم تعاطف ويشعرون بمعاناة يعني أهل غزة. فالحاصل يعني أن الباطل يعني قد يبدو أنه يعني ظاهر وأنه يعني يخطط من أجل أن يبقى منتصرا، ولكن الله عز وجل يزلزل الأرض من تحته وعن قريب تزول يعني هذه الدولة المشؤومة. ومن يساندها؟ يعني هي مسنودة بأمريكا، أمريكا تقول إن أمن إسرائيل من أمن أمريكا، فإن شاء الله تزلزل أمريكا وتزلزل إسرائيل بإذن الله، وكذلك أوروبا الكافرة وتضيقهم على الحجاب. يعني في أوروبا ليس من أجل أنهم يحسون أنهم يعني غالبون، بل هذه خيبة وخسران يعني منهم لكثرة من يدخل الإسلام ولكثرة الهزائم التي تنزل بهم في أفغانستان، فهم يريدون يعني أن يعملوا أي شيء، فمرة يقولوا ممنوع المآذن ومرة يقولوا ممنوع الحجاب، فليس لهم حيلة ولا وسيلة، والله غالب على أمره. فينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الثقة بنصر الله. الصحابة كانوا يعذبون في ربوع مكة وهم واثقون من نصر الله عز وجل، حتى كان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يقولون غر هؤلاء دينهم، إذ يقول المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وكانوا يسخرون منهم يقولون هؤلاء الذين سوف يغلبون على العالم ويغلبون يعني كسرى وقيصر، يقولون ذلك استهزاء يعني بالصحابة الكرام وهم مستضعفون يعني في مكة، وفعلا حدث الأمر وغلبوا على كسرى وقيصر ودنت لهم المشارق والمغارب. وهذه الانتصارات العظيمة في بداية الإسلام يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام له جولة أخرى، وسوف تكون الانتصارات أكثر من الانتصارات الأولى، لأن الدولة الإسلامية لم تعم كل المعروف من الأرض. كان المعروف من الأرض يعني أفريقيا وأسيا وأوروبا، نصف قارات العالم تقريبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لمنه، سيعم كل الأرض. وقال ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، مدر الحجارة والوبر بيت الشعر وبيت البدو، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فلا بد للشباب المسلم من الثقة بنصر الله عز وجل. ما يظنون أنهم كلما قام المسلمون اجتمعت عليهم قوى الشر والشرك فضربتهم على رؤوسهم فأخمدتهم، ولكن لابد أن يعرفوا أنه سوف تأتي الساعة ويأتي الوقت الذي لا يستطيع أحد أن يقف أمام جحافل الإسلام وأمام جند الإسلام، لأن هذه سنة من سنن الله عز وجل والله غالب على أمره. مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم معرفة الحضارة الإسلامية والمخططات اليهودية والنصرانية والماسونية التي تستهدف شباب المسلمين. يقول الأستاذ عبد الله ناصح علوان: على المربين أن يعرفوا الولد منذ أن يعي ويميز الحقائق التالية: 1- خلود هذا الإسلام وصلاحيته لكل الأزمنة والأمكنة، لما يمتاز به من مقومات الشمول والخلود والتجدد والاستمرار. باء آباؤنا الأولون وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عز وقوة وحضارة إلا بفضل اعتزازهم بهذا الإسلام وتطبيقهم لأنظمة القرآن. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني ارتفاع شأنكم وعزكم. الكشف للولد عن المخططات التي يرسمها أعداء الإسلام، مخططات الصهيونية الماكرة والمخططات الاستعمارية الغاشمة والمخططات الشيوعية الملحدة والمخططات الصليبية الحاقدة، وهذه المخططات التي تستهدف بجملتها محو العقيدة الإسلامية من الأرض وغرس بذور الإلحاد في الجيل المسلم وإشاعة الميوعة والانحلال في الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. والهدف البعيد والقريب من ذلك إخماد روح المقاومة والجهاد في شباب الإسلام. يعني حتى هم بيقولوا في دولة فلسطينية يقولون منزوعة السلاح، يعني عايزين تبقى بس منظر كده، يعني الناس أشخاص عزل، فهم لا يقبلون المسلمين إلا هكذا، واستغلال ثروات البلاد الإسلامية، ثم بالتالي طمس معالم الإسلام في كل أرجاء المجتمعات التي ينتمي أهلها إلى الإسلام. ده للكشف عن الحضارة الإسلامية التي كانت الدنيا بأسرها ترتشف من معينها حينا من الدهر عبر التاريخ. وأخيرا يجب أن يعرف الولد أننا أمة لم ندخل التاريخ بأبي جهل وأبي بن خلف، ولكن دخلناه بالرسول العربي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولم نفتح الفتوح بحرب البسوس وداحس والغبراء، هي ليس بالقومية العربية ولكن بحضارة الإسلام وبدين الإسلام، ولكن فتحناها ببدر والقدسية واليرموك، ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع ولكن حكمناها بالقرآن المجيد، ولم نحمل إلى الناس رسالة اللات والعزة ولكن حملنا إليهم رسالة الإسلام ومبادئ القرآن. 17 وهو الأخير في المفاهيم التي ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم، ينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الخشونة والرجولة وترك التنعم والترفه. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذا رواه أحمد وأبو نعيم في الحلية، وأورده الهيثمي في المجمع، وكذا المنذري في ترغيب الترهيب، وقال رجال ثقات. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. بذاذة كل إنسان غفل الهيئة، ما كل شوية طلع المشط من جيبه يسرح، أن البذاذة من الإيمان هي رثاثة الهيئة، وقيل القشافة أي التقشف. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة. وعن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء. قال الخطبي: والإرفاء الإكثار من الزينة والتدلك والتداهن والترجيل، يعني يفعل يعني بعض الشباب المسلم الآن بالأشياء لا يفعلها النساء، يعني في شعورهن وفي بشرتهن. فالإرفاء الإكثار من الزينة والتدلك والتداهن والترجيل ونحو ذلك من أمر الناس، فأمر بالقصد في ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن الطهارة والنظافة من الدين. يقول دكتور بدير محمد بدير: فطلبت السنة المطهرة بالتعود على التخشف، لأن المتخلف في الترف والنعيم عندما يكبر يسترسل في الترف والملذات، فيختار دائما الطريق السهل ولا يمكن أن يركب الصعب، وقد يهرب من المسؤولية ويجبن عند لقاء الأعداء، بل قد يفر في معارك الرجال، وذلك لأنه نشأ نشأة لينة طرية لا رجولة فيها ولا خشونة ولا صبر فيها ولا مصابرة. والأمة التي تنشئ جيلا ناعما لا يصلح لشدائد الحياة، مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. هذا من كتاب منهج التربية النبوية في تربية الإنسان. فبنقف عند المفاهيم الخاطئة التي يتربى عليها الشباب المسلم في بعض جماعات الدعوة من أجل التحذير يعني منها والتنبيه عليها.